إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه سبحانه وتعالى بصفات شتى، ومن أظهر هذه الصفات صفة الرحمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما بعثناك أيها النبي الكريم إلا رحمة للعالمين. وهذا ظاهر جدا في وصفه صلى الله عليه وسلم بالرحمة، والوصف لم يجئ من أي أحد، وإنما من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: إنها رحمة عامة. وقال ابن زيد: إنها رحمة خاصة. فأما قول ابن زيد رحمه الله ورضي عنه، فإنما مراده: وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين. فيريد إن العام هاهنا أريد به الخصوص، ولم يرد به رب العزة سبحانه وتعالى عموم الناس، وإنما أراد به المؤمنين فقط. ولكن قول ابن عباس هاهنا أظهر، وهو يتفق مع ظاهر الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رحمة للعالمين أجمعين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة. وهذا ظاهر لا يحتاج إلى إظهار. وأما كونه صلى الله عليه وسلم رحمة لغير المؤمن، أي للكافر وللمشرك وللمنافق، فقال: فهو رحمة له في الدنيا، ثم يكون له العذاب في الآخرة. ومراده أنه يكون رحمة له في الدنيا في أنهم لم يأخذهم عذاب مستأصل كما كان يأخذ الأمم التي مضت كالطوفان والصيحة والظلة وغير ذلك، مما أهلك الله رب العالمين به الأمم السابقة، فكان رحمةً لهم أنهم لم يأتهم عذابٌ مستأصف، لم يأتهم خسفٌ، ولم يأتهم كسفٌ من السماء، ولم يغرقهم الله رب العالمين، وإنما كما جاء في السير أن الله رب العالمين أمهلهم، فآمن من آمن منهم لا سيما بعد فتح مكة، فدخلوا في دين الله أفواجا. فكان رحمةً لهؤلاء في الدنيا، بل ويزاد على ذلك أنه في عرصات القيامة يرى إليه الناس أجمعون مؤمنهم وكافرهم في أن يشفع لهم شفاعته الكبرى، وهي الشفاعة في فصل القضاء، وهذه رحمة عامة للمؤمن والكافر في هذا الموقف العصيب جدا الذي يحمده الناس عليه مؤمنهم وكافرهم. ولذلك كان هذا المقام هو المقام المحمود، ولذلك كان يوم القيامة هو حامل لواء الحمد صلى الله عليه وسلم. ووصفه ربه سبحانه وتعالى أيضا بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله، يقول النحويون هاهنا ما صلة، أي أنها أتت للتأكيد، فبما رحمة من الله أي فبرحمة من الله لنت لهم، فأتت ما هذه لتؤكد هذه الرحمة التي وصف بها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا في التعلق هاهنا، فقيل الباء متعلقة بالمؤمنين، وقيل هي متعلقة بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فعلى القول الأول، فبما رحمة من الله بالمؤمنين لنت لهم يا محمد، ألنت لهم الجانب، وكان خلقك معهم في الدرجة العليا التي لا يبلغها أحد بعدك يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى القول الثاني، فبما رحمة من الله بالمؤمنين لنت لهم أيها الرسول، وكلا القولين صحيح، فإن الله رب العالمين من رحمته بالمؤمنين أن أرسل إليهم خير رسول وأفضل نبي، وأنه كان معهم من حسن الخلق والمعاملة ولين الجانب ما كان رحمة من الله به. ثم هذه الرحمة التي رحم النبي صلى الله عليه وسلم بها المؤمنين، إنما هي رحمة وفضل من ذي الفضل الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فدل على أنه لم يكن فظا ولا غليظا صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سئل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وكان رضي الله عنه يقرأ ويكتب، وكان قد قرأ في كتب أهل الكتاب، فقال: أجل والله إن صفته في التوراة لمن صفته في القرآن، أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أي حصنا للأميين للعرب، وحرزا للأميين، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، وفي لفظ ولا صخاب في الأسواق، بل يعفو ويغفر، ولا يجزئ بالسيئة السيئة، ولن يقبض حتى يقيم الله به الملة العوجاء، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقد كان كما أخبر الله في توراته وفي قرآنه سبحانه وتعالى، فلم يكن فظاً ولا غليظاً ولا صخاباً في الأسواق صلى الله عليه وسلم، بل يعفو ويغفر كما يجيء معنا من صفة رحمته صلى الله عليه وسلم. وأيضاً وصفه ربه في آية ثالثة بكونه كان رؤوفاً رحيماً: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم، أي والله قد جاءكم، قسم وقد للتحقيق أنه قد جاءكم رسول من صفته أنه من أنفسكم، وأنه عزيز عليه شديد عليه عنتكم وما يشق عليكم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وغير ذلك. شديد عليه إعناتكم، شديد عليه ما يشق عليه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وصفه باسمين من أسمائه بالرؤوف وبالرحيم، وقال أبو عبيد: الرأفة أرق من الرحمة. وقال غيره: هو رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين صلى الله عليه وسلم. ولو أنك تنظر إليه وقد جيء إليه برجل شرب الخمر مرارا وجلد بين يديه مرارا حتى لعنه أحدهم أو آذاه أحدهم، فقال: لا تعين الشيطان على أخيكم، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. انظر إلى حرصه على من أذنب وأخذه بيده حتى يقبل على ربه سبحانه وتعالى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قيل من أنفسكم أي من جميع العرب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ما من قبيلة من العرب إلا وولدت النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلا ولها معه نسب عليه الصلاة والسلام. وكان هذا من حكمة الله، فإنه أدعى في قبول دعوته والاستجابة لشرعته صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: من أنفسكم ممن تعلمون، كما قال سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون. لقد صحبتموه 40 سنة تعلمون خلقه وتعلمون خصاله صلى الله عليه وسلم، حتى وصفتموه بالصادق الأمين. لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. لقد عشت معكم دهرا طويلا، تعلمون أخلاقي وخصالي وفعالي، أفلما جئتكم بالحق الحقيق قلتم أنى هذا، واستنكرتم للحق الذي جاء من عند ربكم، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فالقول الثاني: من أنفسكم، أي ممن تعلمون، تعلمون وصفه وتعلمون نسبه وتعلمون أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وقال جعفر الصادق: من أنفسكم، يعني أنه من نكاح لا من سفاح صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح لا من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني شيء من سفاح الجاهلية. ومراد جعفر رضي الله عنه ورحمه الله هاهنا أنه لو كان من سفاح وحاشاه صلى الله عليه وسلم لم يكن من أنفسهم، لأن ابن السفاح لا ينسب إلى أب. فقال: من أنفسكم، هذه الآية تطهر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى أن يصل إلى آدم صلى الله عليه وسلم. وقال الزجاج: من أنفسكم، أي مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، ولكني فضلت عليكم بأني يوحى إلي من عند الله. فهذا آكد لقبول دعوته صلى الله عليه وسلم. وهكذا يصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه رؤوف رحيم، عزيز عليه، شديد عليه إعنات أمته، حريص عليهم بكل ما ينفعهم، وأنه رحمة للعالمين، وأنه برحمة من الله لان للمؤمنين صلى الله عليه وسلم. وجمع هذا كله قوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال مجاهد: وإنك لعلى دين عظيم. وعبر عنه بالخلق، لأن هذا الدين تخلق في التوحيد، خلق مع الله بإفراده بالوحدانية وبالألوهية، وأيضا مع البشر بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما أنا رحمة مهداة. ولما قالوا له: يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم. وقال: إنما أنا رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة. وقال: أنا نبي المرحمة، عليه الصلاة والسلام. وأمر أمته بالرحمة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. دين ابتداؤه ببسم الله الرحمن الرحيم هو دين الرحمة، ونبيه هو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث عن رحمة الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم لا تجيء في خطبة ولا تجيء في كلمة، وإنما هو اختصار وتلخيص من كلام أهل العلم، ومما جاء في كلام المفسرين وشراح الأحاديث، ومما جاء في سيرة البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فإنما هو قبس من إضاءة الشمس التي أشرقت على وجه البشرية، فأنار الله رب العالمين بها ظلمات الشرك وظلمات البدعة والمعصية، وأنار الله رب العالمين بها الأفئدة والقلوب، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وإنما نذكر الآن أمثلة من رحمته صلى الله عليه وسلم، وإنما أبتدئ برحمته بالجمادات صلى الله عليه وسلم، وأضرب لذلك مثالين. أما الأول، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر فانتقل من الجذع إلى المنبر، حن الجذع عليه حنينا، أي بكى عليه بكاء له صوت ونشيج كنشيج الطفل، حتى سمعه الصحابة رضي الله عنهم. وهذه آية من آيات نبوته، وعلامة من علامات رسالته صلى الله عليه وسلم. فحينئذ رحمه وحن له ونزل، فاحتضنه وربت عليه حتى سكن كما يسكن الطفل بين يدي أمه. إنها رحمة لا بالحيوان بل لا بالإنسان، وإنما هي بالجمال، بجذع نخلة كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم. وصدق الحسن البصري لما قال: جذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم يا أمة محمد أولى بالحنين إليه صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. وأما الثانية فإنه صلى الله عليه وسلم بعدما وقع ما وقع في أحد من مقتلة عظيمة لسبعين من أصحابه، وربما يتوهم البعض شيئا بالنسبة إلى جبل أحد، وربما يقع في قلوب البعض بغض أو كره لهذا الجبل الجماد الأصم، حينئذ صعده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن جبل أحد جبل نحبه ويحبنا، ليدفع هذا التوهم رحمة بجماد ربما يظن به سوء فيرحمه فيدفع عنه قالة سوء ربما تقال، لا أنها قيلت وإنما ربما تقال في هذا الجماد في جبل أحد، فدفع هذا كله تصريحا إنه جبل يحبنا ونحبه. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل كانت كذلك رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوانات. ونضرب على ذلك ثلاثة أمثلة. فأما المثال الأول فإنه بينه هو مع أصحابه صلى الله عليه وسلم إذ طافت به حمرة طائر صغير، فقال: من فجع هذه في وليدها؟ فقالوا: يا رسول الله لقد أخذوا منها أولادها. فقال: ردوا إليها أولادها ولا تفجعوها في أولادها، رأفة بها ورحمة بها صلى الله عليه وسلم. ثم إنه نظر فوجد قرية نمل قد أحرقت، وقرية النمل هو ما تراه من الجحر المستدير في الأرض تخرج منه النمال، فوجده قد أحرق. فقال: من صنع هذا؟ ألا إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، فيرحم حتى النمال في جحورها صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فإنه صلى الله عليه وسلم كان في حائط أي في بستان، فدخل جمل وعيناه تذرفان، ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: اتق الله في هذه البهيمة، فإنه قد شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني أنه لا يطعمه وكذلك يدئبه ويشق عليه في العمل. فقال له: اتق الله في هذه البهيمة. ولذلك وجب علينا أن نتقي الله رب العالمين في البهائم، وأن لا نشق عليها وأن لا نذئبها وأن نطعمها حتى نشبعها، إلى غير ذلك مما أوجبه علينا هذا الحديث. فإذا كان هذا في بهيمة فكيف بإنسان، وكيف من باب أولى بمؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ فكيف بمؤمن تراه يجوع وتراه يقتل من الجوع ولا تحن عليه ولا ترحمه؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكانت رحمته صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بالإنسان، ولا يظن أن رحمته كانت بالإنسان المؤمن المسلم، بل كانت بالمؤمن كبيرا وصغيرا، وكانت بالكافر كبيرا وصغيرا. إنه صلى الله عليه وسلم تراه الآن وهو عائد من الطائف إلى مكة، ها هنا في النقطة المتصلة في هذا الطريق بين الطائف ومكة، بين المدينتين اللتين أوذي فيهما صلى الله عليه وسلم كل إيذاء. إنه لا تزال قدمه تثعب دما من الأحجار التي ألقيت عليه في الطائف، ولا زال استهزاؤهم وسخريتهم عالقة في ذهنه وفي ذهن صاحبه زيد ابن حارثة رضي الله عنه. ولا زالت مكة التي هو على مشارفها لا زالت أذكار خروجه منها وإذاء المشركين له وتعذيبهم لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ويأتيه ملك الجبال مع هذا كله ويقول له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين العظيمين لفعلت، لأن الله رب العالمين أذن له بذلك، فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. أي رحمة هذه التي نطقت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب صلى الله عليه وسلم. وقد تقول إنه هاهنا مستضعف هنالك في العهد المكي، لا، وإنما مرر من بعثته 20 سنة، وتعالى عند الفتح الأعظم وعند الفتح الأكبر، عند دخوله مكة منتصرا صلى الله عليه وسلم، لتقف هنالك على الرحمة متمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه دخلها منتصرا صلى الله عليه وسلم، ولكنه دخلها متواضعا، قد نكس رأسه حتى إن لحيته لتمس راحلته صلى الله عليه وسلم، ينكسر بين يدي ربه ويتواضع، ثم يطلق أهل قريش: إنهم الذين آذوه، إنهم الذين أخرجوه، إنهم الذين قتلوا في أصحابه، إنهم الذين عذبوا أصحابه، إنهم الذين حرقوا بعض أصحابه. اليوم يطلق سراحهم جميعا، وكما جاء في السير قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. الآن بعدما أخرجتمونا وآذيتمونا وقتلتمونا وعذبتمونا، لا، كل ذلك يمحى ويقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ها هنا في يوم انتصاره صلى الله عليه وسلم يرحمهم: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، كما أنه رحمهم هنالك بين الطائف ومكة، على الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. إنها رحمة ليست رحمة نفعية، الذين يرجون من وراء الرحمة والشفقة والعطف نفعا ماديا، ولذلك انظر إليه وهو يدخل إلى شيخ كبير في سياقة الموت هو أبو طالب، ليقول له: قل يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله. ما الذي يتحصل عليه المسلمون أو الإسلام من شيخ كبير قد فني وهو الآن في سياقة الموت؟ إنه أن ينقذ من النار. قد يقال إنه عمه الذي حاطه ورباه، دعك من هذا، ها هو في المدينة يدخل على فتى يهودي في سياقة الموت أيضا ليدعوه إلى الإسلام، ولكن الفتى أجاب النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج فرحانا، ليخرج فرحا مسرورا صلى الله عليه وسلم، ويقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. إنها الرحمة أن تنقذ الأنفس من النار، من العذاب، من الجحيم. إذا كانت هذه رحمته بالكافرين، فكيف برحمته بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم كبارا وصغارا؟ انظروا إلى معاملته إلى الأطفال، وكيف كان يسلم عليهم، وكيف كان يداعبهم، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يحمل من يحمل منهم في صلاته، أو ينزل من على منبره ليحملهم على يديه صلى الله عليه وسلم، أو يداعب صغيرهم الذي فقد طائره الصغير ليقول له: يا أبا عمير ما صنع النغير؟ هو طفل بعد صغير، مات طائره الذي كان يلعب به. إنها رحمة للأطفال الصغار، وكذلك رحمة بالكبار، وهذا كثير في سيرة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وأضرب لك أمثلة برحمته في تعليمه: لما جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، أي في ناحية المسجد، فهم الناس به فقال: لا تزلموه. فلما رأى عطف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. ثم علمه أن هذا المسجد لا تصلح فيه هذه القاذورات، ولا تصلح فيه هذه النجاسات، وأنه يجب أن يطهر. وكذلك الرجل الذي عطس بجواره مصل فحمد الله فشمته، يعني فقال له: يرحمك الله، فوجد من بجواره يضربون على أفخاذهم أي يصمتونهم. قال: فلما انتهيت وكان يخشى أن يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني والله ما كهرني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، إنه الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. انظر إليه في تعاملاته مع أصحابه، وفي تعاملاته مع الصغار، وفي تعاملاته حتى مع الكفار، حتى يؤلف قلوبهم على الدخول في الإسلام. نعم، هو نبي الرحمة كما أنه نبي الملحمة، هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا أجمعين، وأن يرزقنا شفاعة النبي الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر.